وخاصم خصاما ومخاصمة. هذا هو ليش قاعدته المزيد بحرف واحد في الوسط. ومضاربة وأشار بقوله وغير ما مر إلى الآخر إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر يحفظ ولا يقاس عليه. يعني مثلا قلنا غير الثلاثي كله إيه؟ مخيص، وهو جاب يعني كل غير الثلاثي كله مخيص. أما يجي مرات في اللغة العربية فعل ثلاثي ومصدره ما هو مطابق له، لأنه ذكر الفعل الثلاثي أنه هو ما يخلو إما فعل أو فعل أو فعل، أبدا ما في كده. الفعل الثلاثي إما يكون فعل، وذكرنا في الأول إذا كان مثلا فعل وكان لازم يكون إيه فعول، قعد إيه فعول، جلس جنوس، ضرب ضربا. والقياس تنزية. وقولهم في مصدر حوقل، في مصدر حوقل، في مصدر حوقل حيقالا، حيقالا كان حوقل إيه حوقلة كده كان. وقياسه حوقلة. هذا كان كده. جاء هذا يعني هي قالت خلاص نقول يعني حوقلة هي قالت كده سمع من العرب خلاص يصير هذا. نحو دحرج دحراجا. دحراجا هذا. دحرجة ومن ورود قال قوله يا قوم قد حوق يا قوم قد حوقلت او دنوت. وشر حيقال الرجال الموت. يعني يكثر ايه اذا ما جاءك يكون لا حول ولا قوه الا بالله يكثر منها بجد يعني اهله واقاربه لأن هذا الأمر. نعم. شاهد فيه. قال. وقولهم في مصدر تفعل تفعالا. تفعالا. إنك تفعل إيه تفعلا. تفعالا. تفعل تفعالا. نحو تملقت ملاقا. والقياس تفعل. تفعلا. تفعلا تملق تملقا نحو تملق تملاقا او تملقا وفعلة وفعلة لمرة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة وفعلة لهيئة كجلسة يعني يقول جلست جلسة هذا للمرة ضربت ضربة ضربت ضربة وفعلة للهيئة مثلا جلس جلسة المصلي جلس جلسة المصلي فهذا يكون بإيه بالكسر وهذا يكون بإيه بالفتح وذا أريد بيان المرة واحد يكون شرب شربة يعني هذا قياس دائما للمرة كده إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعلة ضربة الفاء شربة ضربة شربة بفتح الفاء نحو ضربته ضربة وقتلته قتلة هذا إذا لم يبنى المصدر على تاء التأنيث فإن بني عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو نعم نعمة ورحمة نفي الأول نعمة ورحمة نعم إذا أريد المرة نعمة واحدة ورحمة واحدة عشان يبان إنه نعمة قد يكون مصدر بس إذا يبغى يبغى يبغى يبغى يعني إفراد الوحدة فيقول نعمة واحدة أنعم فلان على فلان نعمة واحدة إنه يقول أنعم نعمة بس يريد المصدر ما إذا أراد الوحدة يكون نعمة واحدة فيزيد إيه رقم المرة يعني عشان يدل على المرة بعدين طيب إذا أريد المرة وصف بواحد بواحدة وإن أريد بيان الهيئة منه قيل فعلة بكسر الفاء نحو جلس جلسة حسنا حسنا وقعد بعدة ومات ميتة ميتة طيب في غير ذي الثلاث ذت المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة طيب إذا أريد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة أحرف زيد على المصدر تاء التأنيث نحو أكرمته إكرامة ودحرجته دحراجة دحرجته أكرمته إكرامة لما يقول أكرمته إكرامة معناه أكرمه إيه واحدة مرة إكرامة نعم. ودحرجته مثلا الحجر دحراجة معناه مرة واحدة إذا كل مصدر من يعني للواحد أو للواحد لا إذا كان من غير الثلاثي نزيد إيه نزيد تاء في المصدر حقه نزيد تاء في المصدر حقه ويدل على إيه على الوحدة مثل هذا مثلا أكرمته إكرامة فإذا قال أكرمت محمدا إكرامة يفهم أن الإكرام إيه مرة واحدة أيوة نعم ودحرجته دحراجة مرة واحدة كثير مرات مثلا إيه كذلك دحرجته دحراجة معناه دحراجة واحدة مثلا دحرجت الحجر أو الكرة دحرجتها مثلا هذا المعنى وشذ بناء فعلة للهيئة من غير الثلاثية لقولهم هي حسنة الخمر الخمرة الخمرة نعم الخمرة الخمرة إنه هذا من اختمرة نعم. يعني مرأة اختمرت إيه غطت رأسها مع وجهها هذا معنى الخمار وما ما تضع المرأة على رأسها نعم. مع وجهها هذا فبنوا فعلة من اختمر وهو حسن وهو حسن العمة فبنوا فعلة من التعمم دعم يعني معنى حتى الرجل كذلك يقول دعم ما نعم يعني بعدين كمان الأشياء بعد الأسباب الأبواب ما مرت في زمان اسم مفعول زي اسم الفاعلين والمفعولين هذا زي اسم الفاعل يعني الباب القام واحد الحمد لله رب العالمين.